أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانصر علينا رحمتك. أعوذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا أمس إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله. وصلنا إلى ثم بين تعالى نوعا آخر من قبائح أفعالهم فقال: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله، بإضافة الولد والشركاء إليه. من كذب على الله أضاف الله ولد والله شركاء. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بإضافة الولد والشريك إليه، وكذب بالصدق إذ جاءه، هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى إذ جاءه يريد حين جاءه، فجاءه بالتكذيب حين سمع به من غير نظر ولا تفكر في صحته، فكذبوه بعد قيام الدلائل القاطعة على كونه صادقا في ادعاء النبوة. ثم أردفه بالوعيد فقال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي مقام هؤلاء، والمثوى موضع الثواء وهو الإقامة. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا الذي كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه مثوى في جهنم. ثم قال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، جاء بالحق وأمر به كقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقوله: أولئك هم المتقون، الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جاء جمعا للتعظيم، وقيل المراد هو ومن تبعه، وقيل الذي جاء بالصدق وصدق به جميع الأنبياء عليهم السلام، فإنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به، أي آمنوا بما جاءوا به، يدل عليه الإخبار عنهم بالجمع في أولئك هم المتقون. وقيل هما لاثنين غيرين ثم اختلف في ذلك، أي لاثنين مختلفين. والصحيح ما ذكره الحاكم في كتاب تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: الصديقون ثلاثة، حبيب النجار مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب مؤمن آل محمد. وعن معاذة العدوية: سمعت عليا عليه السلام على منبر البصرة يقول: أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم. من أحاديث قال انظر ترجمة أمير المؤمنين تاريخ ابن عساكر بتحقيق محمد باقر المحمودي، السيد المحمودي في تخريجه، أي في تخريج هذا الحديث، في تخريج هذا الأثر الحديث، مع كونه مخالفا لشيعة آل أبي سفيان ومباينا لما اعتقدوه، وكانوا يجتنبون الحديث، مع كونه مخالفا لشيعة آل أبي سفيان ومباين لما اعتقدوه، وكانوا يجتنبون عن رواية أمثاله خوفا وطمعا وحقدا وحسدا. ومع ذلك قد أجر الله أقلام جماعة من أجله، من أجلة المتقدمين بروايته وإيداعهم إياه في أسفارهم. فإليك بعض ما عثرنا عليه مما رواه كابر القوم، ثم خرجه وعزاه إلى البلاذري في الحديث 146 من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف، وابن قتيبة في عنوان إسلام أبي بكر من كتاب المعارف، نعم، مما ورد في شان علي عليه السلام في ختام ترجمته من صمت النجوم، وفي شرح الخطبة القاصعة من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد طبعة قديمة مصر، وعزاه إلى الأسكافي في رد على عثمانية الجاحظ، والدولابي في الكنى والأسماء طبعة الهند، والعقيلي في ضعفائه الورقة 81، وابن عدي في كتابه الكامل الجزء الثاني الورقة 4، وأحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل في كتاب الآحاد والمثاني، الورقة 16 انتهى باختصار. يعني ما في كون إن أول من أسلم أنا أول من آمن، فهذا كل الناس معترفين بأن أول مسألة أنهم يقولون أنهم من الصبيان أو من الرجال بس، وهذا غير معمول به. وروي عن علي عليه السلام أنا عبد الله وأخو رسول الله، هي رواية عن أمير المؤمنين نعم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سماه الصديق الأكبر وسماه الفاروق الذي يفرق به بين الحق والباطل، قال أنت عشوب المؤمنين والمال عشوب الكافرين أو المنافقين. وعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكاذبين والمكذبين للصادقين ذكر نعم قال أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب مفكر، وقد صليت قبل الناس 7 سنين. وعلم أنه تعالى نعم وعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكاذبين والمكذبين للصادقين ذكر بعده وعد الصادقين للصادقين ليكون الوعد مقرونا بالوعيد، ثم أنه تعالى أثبت للذي جاء بالصدق وصدق به أحكاما كثيرة. الأول أنه تعالى وصف المصدقين بكونهم متقين، والثاني قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. واعلم أن قوله عند ربهم لا يفيد العندية بمعنى الجهة والمكان، بل معنى قرب المنزلة والإخلاص، يعني عند ربهم ما معنى أنها في مكان أن احنا نجسم الله ونحد الله في مكان معين، لا بالله بمعنى المنزلة والمكانة. لا يفيد العندية بمعنى الجهة والمكان، بل المعنى قرب المنزلة والإخلاص والشأن، كما قال كما في قوله عند مليك مقتدر. والثالث قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، معناه ليغطي عنهم ذنوبهم ويستر قبائحهم، والتكفير هو الستر والتغطية في اللغة. قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى النجوم غطتها الغمام السحاب، ويقال للمزارع كافر لأنه من أنه يضع البذر ثم يدفنه أو يستره بالتراب، أي ستر غمامها النجوم وغطاها. وقولها أسوأ الذي عملوا يريد أقبحه، أي في أنفسهم لاستعظامهم للمعصية، وإلا فهو الصغائر لأنها أسوأ أعمالهم لأنهم كانوا مطيعين متقين، فيكفرها بالآلام والمصائب في الدنيا. ذكر هذا في البلغة. وفي التجريد ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يريد بالتوبة، وإنما ذكر الأسوأ دون السيء، لأنه إذا كفر الأسوأ فبالأولى ما هو أقل سوءا. وأما ذكر الأحسن في قوله عز وجل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيحتمل أن يراد بالأحسن ما كان له صفة زائدة على حسنه، وهو الواجب والمندوب دون المباح، فإنه حسن وليس بأحسن. وقيل المراد بأحسن أي الحسن الذي يعملونه عند الله الأحسن بحسن إخلاصهم فيه. الرابع أنه جرت العادة، لأن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة، فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أدخلت الهمزة على كلمة النفي أليس، فأفيد إثبات الكفاية وتقريرها في النفوس. ثم قال ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أي أوثانهم. قالت قريش له صلى الله عليه وآله وسلم إنا نخاف أن تقبلك آلهتنا أو تصيبك بسوء لعيبك إياها، فنزلت. وفي هذا تهكم بهم، لأنهم خوفوه بما لا يقدر على نفع ولا ضر، يعني لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف بغير الله عيبا وباطلا. ويجوز أن يريد بالعبد العبيد أي الأنبياء على الإطلاق، لأنه كافيهم في الشدائد، ولذلك قرئ عبادنا أي أليس الله بكاف أنبياء، فكذلك شر من قصده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالله كاف عبده بكل ما أرادوا به من سوء، فإن الله سبحانه وتعالى كافي رسوله أليس الله بكاف عبده. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله أن يحذله، لعدم قبوله اللطف، إشارة إلى قريش، فما له من هاد، أي فما له من مرشد ولا هاد مسدد. رحمك الله، الحمد لله، رحمك الله. ولا هاد مسدد يقدر على هدايته، أو ولا هاد مسدد يقدر على هدايته، أو من يحكم عليه ويسميه بالضلال لما ضل. قال هو وجه ثاني ومعنى آخر لقوله تعالى: ومن يضل الله، والأولى هو قوله يخذله، ويسميه بالضلال لما ضل، أو من يضله في الآخرة عن طريق الجنة فلا هادي له. والمعنى أن تخويفهم بالأصنام ضلالة ليس بعدها شيء. ثم قال: ومن يهدي الله، يعني كونهم يخوفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالأصنام، إذ منتهى الضلالة، منتهى السخف، منتهى عدم العقلانية. ثم قال: ومن يهدي الله أن يحكم بهداه أو يسميه به، إذ قبل هداه فاهتدى، فما له من مضل يقدر على إضلاله. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. يعني الثنتين هذه مقابل هذه، وما كان مع الله فهو الأقوى وهو الأصدق وهو الأنجز. فمن يهدي الله فما له من مضل، فما له من مضل. أليس الله بعزيز غالب منيع ذي انتقام من أعدائه؟ وفيه تهديد ووعيد لقريش، ووعد للمؤمنين بالنصرة عليهم، ولو كان الله جل وعلا هو الخالق للضلال والكفر فيهم كما زعمت المجبرة، لكان الانتقام والتهديد، عليكم السلام ورحمة الله، لكان الانتقام والتهديد قبيحين عند كل عاقل. يعني كيف النبي يهددهم وهو من خلق فيهم الكفر وخلق فيهم الفسق وخلق فيهم هذا، ثم يأتي يهددهم؟ حاشا الله سبحانه وتعالى. ثم علم أنهم مع عبادتهم غير الله يقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المنتقم، فقال سبحانه: ولئن سألتهم، يعني قريشا، أي وأقسم لئن سألت وأقسموا لئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لأنهم يقرون بذلك ولا يعملون بمقتضاه، فلزمتهم الحجة. واعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين وفي وعد الموحدين عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام، وبنى هذا التزييف على أصلين: الأول أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم، وهو المراد من قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا سبق قال: وأعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين، وعيد بمعنى التخويف، ثم قال: وفي وعيد الموحدين. لا، ما تأتي للموحدين وعيد، تأتي وعد، هناك وعد وهناك وعيد، فما عندما يأتي التهديد فالتهديد معناه الوعيد للمشركين، عندما يأتي الوعد بالرحمة وبالجنة فهو وعد المؤمنين. كلام. نشوف، قال هنا: ثم قال: أليس الله بعزيز غالب منيع ذي انتقام من أعدائه؟ وفيه تهديد ووعيد لقريش ووعد للمؤمنين بالنصرة. وفيه وعد الموحدين. نعم. وعلم، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولئن سألتهم، وهو المراد من قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وعلم أنه لا يقولن الله، وعلم أن من الناس من قال العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علم متفق عليه بين جمهور الخلائق ولا مراء بينهم فيه، وكأن فطرة العلم شاهدة بصحة هذا العلم، فإن من تأمل في عجائب أحوال السماوات والأرضين وفي عجائب أحوال النبات والحيوان وخاصة في عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكمة الغريبة والمصالح العجيبة علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم. يعني أن الأصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنهم كلهم، كل الناس، يعني مقرون بوجود الإله، لكن المسألة هذا يسموه الإيمان الجملي، أن الناس كل الناس على الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فالفطرة هي معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه يفترض أن هذا الإنسان يتأمل ويتفكر، فمن تأمل وتفكر وصل إلى أن لابد لهذا الآيات ولهذا المخلوقات من خالق حتى يصل إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى موجود. فيقال أن هذا هو المطلوب من لم تصلهم الرسالة، يعني مثل الآن اللي عندنا في أدغال أفريقيا وفي أماكن ما وصلتهم الرسالة، فلا عذر لأي مخلوق على وجه الأرض من معرفة الله كائن من كان، لا عذر إطلاقا. نعم. والأصل الثاني أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر، وهو المراد من قوله تعالى قل أفرأيتم أيخبروني ما تدعون أي ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر من مرض أو فقر أو غيرهما، هل هن كاشفات ضره، أو يعني إذا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أصنام أو أشخاص أو ملائكة أو جن أو إنس أي شيء، هل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة من صحة وغنى وغيرهما، هل هن موسكات رحمته؟ مستحيل أن يستطيع أن يدفع الضر أو أن يدفع الرحمة. هل هن ممسكات رحمته عني حتى لا تصيبني؟ نعم، فرض المسألة في نفسه لأنهم خوفوه ضرها، وثبت أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر، وإذا كان الأمر كذلك كان عبادة الله كافية وكان الاعتماد عليها كافيا، وهو المراد من قوله سبحانه قل حسبي الله كافيا في معرة أوثانكم عليه يتوكل المتوكلون، ومعناه كافيا لمضرة أوثانكم إذا كان فيهم ضر أو كذا، ومعناه كفاية الله عن كل معبود ومخلوق، والعرب تقول حسبك يا هذا لا تزد شيئا، أي معك الكفاية فلا تطلب أكثر مما معك، حسبك يا هذا لا تزد شيئا. إذا الواحد مثلا جاء ومعه مبلغ من المال ولا جاء ومعه رجال أو معه، قالوا حسبك يكفيك اللي معك، أو جاء إنسان وقال أنا يعني يعرفون أنه عالم أو كذا وكذا، قالوا حسبك يكفيك ما معك خلاص. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ومعناه كفاية الله عن كل معبود ومخلوق، والعرب تقول حسبك يا هذا لا تزد شيئا، أي معك الكفاية فلا تطلب أكثر مما معك. قال الشاعر وأحسبته مالا رغيبا ولم أكن ظنينا بما تحوي يدي من الوفر، أي أعطيته من المال بحسبه يحسبه ويكفيه، وفيه تهكم بهم لأنها غير مخوفة لعجزها وحقارتها لأنها جماد، وزادها تضعيفا وتعجيزا بتأنيثها لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة، كما أن التذكير من باب الشدة والصلابة. ولما أورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دافع لها قال بعده على وجه التهديد قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذا في الأول قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني عندما يقول الإنسان حسبي الله يجب أن يقولها بإيمان وبثقة وبيقين، فإن قالها بثقة ويقين أنتهى، وإن قالها كما نقولها اليوم بلا مجرد كلام بدون ثقة وبدون عمل وبدون توكل فهي كلمة من جملة الكلمات. يعني يروى أن هارون الرشيد أن أبو جعفر هذا الملك العباسي جعفر المخدول أنه استدعى وزيره الربيع فأمره أن يحضر الإمام جعفر الصادق في ليلة من الليالي، قال احضر ثور بني هاشم او كذا والله قتلني الله إن لم أقتله. فقال هذا الربيع يروي الرواية قال فطفقت بين أن أحضر ابن رسول الله للقتل أو بين أن يعني أن لا أحضره فأقتل أنا. فيعني رجح ناحية الدنيا وذهب وأحضر الإمام جعفر وأبلغ الإمام جعفر بأن هذا الملك وهذا الخليفة يريده. مش كان إنهم يسموه أمير المؤمنين ما قد قتل وسوى من الأذية. فلما أتى الإمام جعفر الصادق ودخل إلى المجلس الذي فيه أبو جعفر فكان الربيع يتأمل ويرى قال وقد أحضروا النطع والسيف. النطع اللي هو يعني بلاستيك يكون القتل عليه لتبقى الدماء عليه حتى لا توسخ المكان اللي هو فيه. قال فأحضر النطع وأحضر السيف وأشر للسياف حقه فمن مجرد أن يؤشر إليه يضرب على طول. قال فأتى الإمام جعفر الصادق ودخل عليه وهو يتمتم بكلمات وأرى شفتاه تتحرك. قال فما أن دخل على هذا الثور الهائج حتى وكأنه يعني رش بماء فقام يستقبله ويحتضنه. فقال عجيب يعني تأمرني أن آتيك في آخر الليل لقتله والآن تحتضنه بهذا ولكن ربما أنه ما بالله من بابل. قال فإذا به يأخذه ويضعه في مكانه الذي يجلس فيه مكان الحكم أو كذا على السرير الذي هو يجلس عليه. وإذا هو يقول يا ربيع علي بالغالية غالية اللي يحطوا فيها العطر والدهون حقه. قال فأتيت فضمخ به لحيته وكذا وقال هل عندك من دين فنقضيه عنك. قال نعم علينا ديون كذا وكذا وكذا. قال يا ربيع أعطه مقابلها أظن 3 مرات ما كانوا يتورعوا في أموال الله ما بالله لما أتت صرفها صرفوها. يعني الفرق بينهم وبين البيت رسول الله سلام الله عليه من عقيل بن أبي طالب فقير مدقع وأتى إلى الإمام علي بن أبي طالب وهو الخليفة وقال يعني تركتني أفقر الناس وكذا وكذا. فذهب أمير المؤمنين وقال له الحقني إلى بيت المال. فلما وصل إلى بيت المال كان قد ضرير أعمى عقيل فسخن حديده ووضعها في يده. فقال ما هذا؟ قال أتخاف من يعني نار حقيرة يعني أوشى عليها إنسان حقير مسكين وتريدني أن أقابل الله بالنار الكذا. فذهب منه وقال يعني فعرف أن قال والله لو أعطيتموني أو لو أعطيت الأقاليم 7 على أن أظلم أو أسلب نملة هذا الذي ما أخذته أو أعطيت الدنيا كلها. فيأتي هذا يقول كم عندك من الديون فيقول عندي كذا. فيقول يا ربيع أعطيه كذا وأعطيه ما أدري كم آلاف من الدراهم واحمله على بغله كذا واحمل معه امواله واعطاه من وامر له بالانصراف. قال ربيع فعجبت من هذا الامر فتبعته فقلت يا ابن رسول الله لقد رايت عجبك دخلت وانا موقن بهلاكك فانه لم ياتي فقد رايت السيف والنطر والسياف. قال نعم. قال ورأيتك يعني شفتاك تتحرك حتى ما أن دخلت على هذا حتى وكأنه يعني ألا علمتني يا ابن رسول الله ما كنت تقول؟ قال يا ربيع اعلم أنه روى لي أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له أنه من كان في موقف أو دخل على سلطان أو في موقف خائف أو كذا وقال حسبي الرب من البربوبين وحسبي الخالق من المخلوقين وحسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي فإن هذه تنهي وتغير. فقال سبحان الله يا ابن رسول الله إني أنا رجل لي من الأموال كذا وكذا وليس لي من الولد. قال يا ربي أين أنت من الاستغفار؟ الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى في نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان توابا ورسل السماء إنه كان غفارا